حصريا على موقع djkimo.com. العالمي برودكشن. تجي اخف وارحمي غياب اخويا البكاي، ما في حد بنور ديلي ومش عارف المس حد، بمر وسر وسر وباب وعلى البوابة تنام، بس انا اخويا مهما جاب فقلبي معنا ورا محضر من صغري فاقد واخد الدنيا بصدري سنة الثانية يوم احنا في سنة 2002 عمال اشوف حاجات غريبة، عشت السجون عيشة كئيبة الزمن اللي بيظلم خلاني ماشي في طريق مظلم، بس الحبس اكيد بتعلم تعلم مجاني خلاني اراجع غلطاتي وافر النظرة اللي قصادي واعيش الباقي من حياتي بني ادم تاني. حق الكسرة اللي انا طلع في البيوت تاني، انا عيدكم دي قاري الجاي على كشف طبيعي، اللي قصر الرجولة فات يبقى بيكتب شهادة وفاة، وديني محلوكم يوم لحد ما يقولولي مرجوك. انا واحد حافظ على سيرته مش زيكوا أرشدته وخبته، على كل حساب انا حسبته هرجع وحسبكم. الحق الحرب هتبتدي والليل انا هلعب فرح انت معايا قاري وسندي في الحياة، افرح مع اخوك السجير يشرفك صاحبي دغار عاملين ستة فاتي قصير لحد كده الحمد لله. يا ابو غيابك عني اكتر حاجة مزود همي، حضنك ده وحشني قوي يا امي كان بيقويني، اتجاه لو تتكلم كان قالت اللي انا بتقلم، رحلة ومنها انا اتعلم عايزك تدعيلي. انا من نخل وارض المري اخصمي بتشوفني بتتراجع، واللي معايا لسه هيحتاج وقت بعبيله زياد السمط الوجع اسمه مشرف فيك يا دولة، عالكوكب كله بيستولى ده الرقم الصح جيف السمط الفارس كاس لقن ايوه منافس، عالاخصم كلها يا دايس من جاي بحال ده كابون جد على موقع DJKimo.com.